بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يبقى ابتداء كده يبقى في المفكرة اليومية لابد أن يكون عندنا هذا الورد من الأذكار. وكما نبهنا على المسألة، مش المقصود أبدا أن نحقق هذه الأذكار من ناحية العدد فقط، ولكن كما بينا أن العبادة كم وكيف، العبادة كم وكيف، يبقى لابد من الاهتمام بكيفية الأداء، لأن هذه عبادة نقر بها الله عز وجل. وأي عبادة لابد أن يكون لها الأثر البالغ في تزكية النفوس. أي عبادة، سواء بقى كانت عبادة قولية، عبادة بدنية، عبادة قلبية، عبادة مالية، كلها عبادات احنا بنتقرب من خلالها الى الله تبارك وتعالى، فلا بد ان يكون لها الاثر الظاهر في تزكية النفوس. فالنفوس العباد تزكى عن طريق العبادات، وتزكى اولا بتوحيدهم لربهم سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا، يبقى ده نداء المؤمنين، ودايما ده موجب الايمان، يبقى وده موجب وده مقتضى الايمان، يبقى التحريك دايما الى التزام الطاعات حيكون حسب ما هذه القاعده الايمانيه التي كونت في القلوب او غرست في القلوب. وبالتالي النداء يا ايها الذين امنوا، يبقى تم الغرس الايماني في القلب، والان وقت العمل والتطبيق، يبقى الان وقت العمل والتطبيق. يبقى لما سبق، يبقى الايمان ده، يبقى ده كان معالجه للقلوب، وكان ده الغرس اللي احنا هنغرسه في القلوب. يا ترى الغرس صحيح ولا لا؟ يبقى حالنا كحال من وضع هذه البذور في الارض ثم صب عليها الماء. يا ترى مش بيصب الماء وانتهت القضيه، لكن هو بينتظر الانبات. يا ترى حدث هذا الخليط بين الارض والبذور والماء ام لا؟ فلغايه لما بيظهر الانبات، يبقى دي الحياه. وكذلك ايضا الفرق بين يعني الذاكر رب سبحانه وتعالى وغير الذاكر رب، يبقى كالماء الحي والميت، كما شبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مثل الذاكر لله سبحانه وتعالى والمقصر في ذلك ذكر، هيبقى كحال الحي والميت، شتان بين الامرين وشتان ايضا بين الامرين. فالمؤمن يعرف بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، لا يفطر عن ذلك ولا يسأم ولا يمل، ذاكرا الرب سبحانه وتعالى على كل أوضاعه وعلى كل أحواله. احنا مر علينا طبعا في خواتيم سورة آل عمران لما مدح الله عز وجل العقلاء، مدح المؤمنين، كيف مدحهم ربنا سبحانه؟ يذكر الله قياما أو قعودا وعلى جنوبهم. يبقى في ذكر دائم كده لربه سبحانه وتعالى لا ينقطع. قلنا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الذكر غير العبادات الأخرى، عبادات لها مرسوم تؤدى من خلاله، لكن الذكر ده عبارة عن إطلاق للسان مع طبعا وجود ذلك الذكر القلبي. ولكن على أي وضع من الأوضاع؟ يبقى مش مطلوب منك أن تكون على وضع ما، يعني زي الصلاة، الصلاة لازم يكون هيئة مخصوصة تؤدى بها هذه العبادة، لكن بالنسبة للذكر يعني لا يطلب منك أن تكون على هيئة مخصوصة، ولكن كل ما في الأمر أن تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، سواء كنت مضطجعا، سواء كنت قاعدا، سواء كنت قائما، سواء كنت ماشيا أو سعيا، في كل الأوضاع. الذين يذكرون الله قياما أو قعودا وعلى جنوبهم، يبقى ده حال المؤمنين، حال الأولياء والأتقياء، حال العقلاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الآية فيها التوجيه والإرشاد للمؤمنين. يبقى أنا لا أمر على الآية ثم أنتقل لغيرها إلا عندما أفعل هذه الآية في واقع حياتي، أترى مفعلة أم غير مفعلة؟ يبقى أنا أسأل نفسي كده، هل الآية دي مفعلة ولا غير مفعلة؟ وبالتالي أنا أظن في نفسي أنني أذكر ربي سبحانه وتعالى، لكن أترى ده ذكر كثير ولا قليل؟ لابد يكون عندنا معيار احنا نزن من خلال التطبيق لهذه المسألة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هدى وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى طريقه المستقيم، ومن علينا ربنا سبحانه وتعالى بالإسلام، ومن علينا ربنا سبحانه وتعالى بالتزامنا للطاعات. يبقى كلها رحمات من ربك سبحانه وتعالى. وأيضا الملائكة كما يعني تعلمنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى أن أفضل الملائكة وأفاضل الملائكة، يبقى على ذلك لا يفترون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، ده بالإضافة أنهم يستغفرون للذين آمنوا. يبقى كل ده من أجل الدعاء للمؤمن أن يستقيم على أمر ربه وأن يجنب تماما المعاصي ما ظهر منها وما بطن. تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يبقى الطاعات هي نحن نصل من خلالها من خلال التطبيق ده إلى هذا الأجر الكريم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباد الصالحين. وربنا سبحانه وتعالى أعد لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بدأ جزاء على أعماله. ولما أنظر أنا للعمل كده يعني لولا توفيق الرب سبحانه وتعالى ما كان ممكن ولا في استطاعتي يعني أن أتفوه بتسبيحة واحدة، لكن ده كله من من الله سبحانه وتعالى ومن فضل علينا ومن إنعامي وإحساني، ثم يجازي العباد على هذا العمل وما كان بحولهم ولا قوتهم، ولكن كل ذلك كان بحول الله وقوته. يبقى المن من الرب سبحانه وتعالى والعطية من الرب سبحانه وتعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنت تثاب على ذلك العمل. لولا هذا المدد والعون يعني ما استطاع الإنسان أن يصل أو يتفاوى بتسبيحة واحدة. لكن أنا لما أقول سبحان الله أعلم أن هذا من إحسان الرب به وهذا من إنعام الرب به، لولا أن الله تعالى أعانني فعلى ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتي أن أتفوى بحرف واحد من هذه الكلمة. ولكن لما أنا أتفوى بها أعرف أن ده من فضل رب سبحانه وتعالى، إن إنعامي سبحانه من توفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب، تسليم كده لله سبحانه وتعالى. ولابد أن أنا أعرف فضل رب علي، يعني لابد أن أنا أعرف فضل ربي علي، لأن ده ينتج سلوكا منضبطا. أما أعرف فضل ربي علي سبحانه وتعالى ده بينتج سلوكا منضبطا، يبقى سلوكي ينضبط. يبقى إزاي أقابل هذا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان للإحسان؟ قلنا دي قاعدة يعني مفيش عاقل أبدا يعني لا يتفق عليها. يبقى دي قاعدة متفق عليها يعني عند العقلاء، يعني هل الجزاء الإحسان يبقى يقابل بإحسان ولا إساءة؟ يعني الكل يتفق أنه لابد أن يقابل الإحسان بإحسان. قد يقول البعض أن الإساءة تقابل بإساءة، يبقى لكن إحنا عندنا الإساءة تقابل بإحسان ودرؤونا بالحسن السيئة. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى دي من أخلاقيات المؤمنين الأولياء والأتقياء أنه يقابل السيئة بالحسن، لكن حتى لو قابل السيئة بالسيئة لكن أرضى الاتفاق أنه الحسن لا تقابل إلا بالحسن، لا تقابل السيئة لا تقابل. يبقى بالتالي الجزاء الإحسان للإحسان، يبقى جزاء الإحسان للإحسان. طب إحنا نقف كده أن الله تبارك وتعالى قد أحسن إلينا سبحانه وتعالى، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى دي هذه القاعدة المتفق عليها، يبقى مقابل إحسان رب عليك سبحانه وتعالى أنت لابد أن تحسن في عبادة الله عز وجل وتحسن لخلق الله سبحانه وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى أحسن إليك ولا لا؟ أحسن إلينا، وعدد هو عدد نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، يعني نعدد هذه النعم من الرب سبحانه وتعالى علينا. فأنعم علينا، أنعم علينا بالإسلام، وأنعم علينا بالإيمان، وأنعم علينا بالقرآن، وأنعم علينا بهذه الطاعات، وأنعم علينا أن وفقنا سبحانه وتعالى إلى طاعته. طيب كيف نقابل هذا الأمر؟ يبقى لولا أن الله عز وجل قدر لنا الاستقامة ما استقمنا على منهج الله، ولولا أن الله تعالى قدر لنا أن نكون من المسلمين ما كان ممكن لنا في استطاعتنا أن نصل إلى هذه الملة ولكن كل ذلك بتوفيق الله. يبقى أنا أعرف الفضل بتاع ربنا سبحانه وتعالى علي عشان أقابل هذا الفضل أيضا بالإحسان في عبادة ربي سبحانه وتعالى، أن أحسن عبادة الله عز وجل وأن نحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فأقل ما فيها أن لساني لا يفطر أبدا عن ذكر رب، لا أمل، يعني عايز أصل إلى درجة أنني لا أمل ولا أسأل من ذكر الله، بل سعادتي الحقيقية في ذكر الله سبحانه وتعالى. فإحنا نصل إلى كده، رحنا بها بلال، وصل كده الأمر أن الصلاة فيها راحة، مع أن دي طاعة من الطاعات وأمر من أمر الله سبحانه وتعالى مبناها دائما عن مشقة. إحنا نصل إلى تحقيق هذا الأمر إلا بمشقة، ولذلك أنت تقوم على يعني الرغم من احتياجك إلى النوم لكن بتقوم لصلاة الفجر، وعلى الرغم أنك أنت ممكن يشعر الإنسان بالتعب والإرهاق ولكن مع ذلك أنت تتوضأ ثم تخرج من بيتك قاصدا إلى المسجد، مع الرغم أن احنا محتاج إلى النوم لكن أنت بتتمالك حتى تستمع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وتحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ومن اجتمع قوم في بيت ويوت الله، يبقى احنا بنحقق الكلام ده هو، ومن اجتمع قوم في بيت ويوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزعهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكروا الله في من عنده، يبقى احنا بنحقق الكلام ده. مع أن أنا محتاج بعد التعب والعناء أشعر بتعب وعناء وأشعر بإرهاق، ولكن أنا بتمالك عشان أستمع إلى الذكر وأنال أيضا هذه الخصال وتلك المميزات. يبقى على ذلك، من الذي أعانك على ذلك؟ ربنا سبحانه، من الذي شرح صدرك لذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل شرح صدري أن أقوم في ذلك الوقت مع حاجتي الشخصية إلى النوم، وربنا سبحانه شرح صدري أن أتوضأ، وشرح صدري أن أنزل إلى المسجد، وشرح صدري أن أنا أستمع إلى الذكر. ده كله بتوفيق الله. طب الإحسان ده من ربك سبحانه وتعالى يقابل بإيه؟ يبقى بمزيد من الإحسان. يبقى نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واحد يذكر كده دايما، يفكر شوية في حاله، فالحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لولا أن الله عز وجل كتب لنا الهداية يعني ما استطعنا أن نبصر ذلك الطريق، ولكن هذا من فضل ربك عليك، من فضل الله عز وجل. أنا بحتاج دائما أن أنا أتذكر، والكلام ده هو مش نطبقه أبدا ولا نعيش مع الكلام ده إلا لما أنا أقتطع من وقتي، أنا أقتطع كده خلوة وأذكر نفسي. يبقى دائما أنا أحدث الآخرين، محتاج أن أنا أوجه الكلام لنفسي، أذكر نفسي، أجلس كده في خلوة، يبقى في خلوة كده كأنك أنت مع آخر بتتكلم. شوف حديث بقى بيمتد ربع ساعة نص ساعة مثلا مع فلان، تخيل مع أحب الناس إليك. فأنا أريد أن نفسي تكون أحب الناس إلي وجهة للخير والصلاة، فأقعد كده وأكلم نفسي أذكرها أولا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وده الأمر الأول، أن أنا أذكر نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى لغاية لما أستشعر. طب إيه المقابل بقى؟ عرفت خلاص أنا دلوقتي فعلا رأيت ذلك الفضل والإنعام والإحسان من ربي، إيه اللي بقى المقابل؟ أقل ما فيها، حتى لو أنا جالس كده، أقل ما فيها أن أكون ذاكر الله سبحانه وتعالى، لا أفطر عن ذكر رب سبحانه. خلاص أخذت القرار بعدم الفطور عن ذكر الله ولا السؤال من ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان أطبق، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى كل ده لصالحي، يبقى أنا كل عبادة أمرني بها ربي سبحانه وتعالى ده كلها لصالحي. الله تعالى لا ينتفع بذلك، فهو لم يأمرنا بالعبادة لحاجته إلينا ولا إلى عبادتنا، ولكن أمرنا بذلك لصالح الإنسان، صالح أنا في الدنيا والآخرة. ولما نهانا عن المعصية لأن فيها مضرة علي أنا في الدنيا والآخرة، لكن أنتم لا تضرون الله شيئا كما أنكم لا تنفعون رب سبحانه وتعالى بشيء. كل العبادات دي تعود علينا إحنا، كل المعاصي دي تعود علينا إحنا، لكن كما يعني إحنا دايما نذكر بقول موسى عليه السلام، قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، غني حميد سبحانه وتعالى. فما أرناش بطاعة لحاجاتي ومناش على المعصية التي فيها مضر لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يعني لا تضروه شيئا كما أنكم لا تنفعون الرب سبحانه وتعالى بطاعتكم. وكان ابن رحيمة تحيتهم يوم القونه سلام وعد لهم أجرا كريما، يبقى أجرا كريما في الدنيا والآخرة. ثم أتت الآيات: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يبقى هذه من منن الرب علينا سبحانه وتعالى. يبقى وبشر المؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا. يبقى هذه من إفضال الرب علينا سبحانه وتعالى أنه من علينا بإرسال هذا الرسول النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه ذلك الكتاب وخير الكتب، زال الله عز وجل واصطفاه سبحانه وتعالى على هذه الملة التي ارتضاها لعباد. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يبقى بشارة ونظارة، والإنسان دايما يعني بيحب البشارة. البشارة دي بتبقى من ضمن الحوافز والمحركة للعمل. يبقى للعمل أدي الجائزة: ما لنا عند الله تبارك وتعالى؟ ما لك إذا توضأت؟ ما لك إذا صليت؟ ما لك إذا صمت؟ ما لك إذا استغفرت؟ كذلك ما لنا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة إن استقمنا على أمره. لو استقمنا على أمر الله سبحانه وتعالى إيه إذا؟ ولذلك الإنسان بيحب دايما الحافز والدافع المحرك إلى فعل الطاعات. عشان كده هنجد جوائز. يبقى لو أنا أتوضأ يبقى ده في جوائز. طب لو إحنا صلينا في الوقت في جوائز. الصيام ده إيه جائزته؟ الخروج مع الجنازة اتباع الجنازة إيه جائزته؟ عيادة المريض إيه جائزته؟ رد السلام إيه جائزته؟ هنجد كلها حوافز يعني تحفز الإنسان أن يستمر على طاعة الله عز وجل وينقطع عنها. عشان كده دايما احنا بنؤكد ان احنا بنحتاج أن أتعرف على فضائل هذه الأعمال كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي خلينا حافظ على الوضوء ان انا أتعرف على فضائل الوضوء كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان انا استعمل السواك وانا لا يعني لا انقطع عنه. اعرف فضائل السواك كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف فضائل صلاة الضحى، اعرف فضائل صلاة قيام الليل، اعرف فضائل يبقى اي طاعة من الطاعات بيفعلها العبد هنجد فيه فضائل كده ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كلها حوافز كده بتحرك الإنسان نحو الالتزام بهذه الطاعات. وبشر المؤمن، فاحنا بنحتاج للبشرة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولي الألباب. يبقى دول احنا على طريق الهداية. يبقى لما انت تستمع وتفعل انت كده خطوة على طريق الهداية. المطلوب الاستمرارية، نستمر بقى على طاعة الله سبحانه وتعالى وبالتالي لك البشرى. وان هذا الانسان بيبشر عند قبل خروجه من الدنيا كده بتبشر بهذه البشرى الطيبة لما بتأتي الانسان ملائكة الموت. يبقى لما تيجي تنزع الروح كده تبشرك بهذه البشرة الطيبة كنتيجة لما سبق من الأعمال الطيبة الموافقة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فلما الواحد يبشر كده عند الموت يبقى لو استطاع أن يخرج هو الروح من البدن هيخرجها طبعا لأنها بشرة تقابل بفرح وسرور يعني كبير. وفي المقابل يبقى هنجد ان الروح دي تخرج كده زي المقابل ان لما يبشر هذا الانسان اللي هو يعني كان همه كله منصرف الى الدنيا ليس له رغبة في الاخرة يبقى بيبشر بايه: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. طب لما الواحد يبشر بكده فعلا تتفرق الروح في البدن يبقى متشبثة كده مش عايزة تخرج لأنها بشرت بهذه البشرة يعني ما ينتظر هذه الروح إن خرجت من البدن يبقى بينتظرها العذاب. يبقى على ذلك حركة فعلا تتفرق هذه الروح في بدني وتنزع نزعا شديدا، لأن يعني هو هتخرج لإيه؟ للعذاب. لما لكن هتخرج بقى للتنعيم والنعيم، يبقى على ذلك هتسلي كما تسلق قطرة من في السقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فإحنا لازم نذكر أفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه بيغفر الذنب إن يعني العبد وقع في ذنب ثم استغفر ربه سبحانه لغفر الله عز وجل له ذلك الذنب، إن تاب إلى ربي فالله تعالى يقبل هذه التوبة. يبقى أي زلة يقع في الإنسان ثم يتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى لكي يزيل عنه أثر ذي الزلة أو المعصية، فربك سبحانه وتعالى من إفضال علينا أنه بيقبل التوبة عن عباده، وأنه سبحانه وتعالى من إفضال أنه يعفو عن السيئات، ومن إفضال سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذلك الذنب وهذا الزلل، ومن إفضال سبحانه وتعالى أنه أرانا الطريق المستقيم الموصل إلى رحمته. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى انتبه كده، يبقى أنا أطيع مين وأطيعش مين؟ يبقى زي ما مر علينا في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حد الدنيا، وفي المقابل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى مين أنا أطيع مين؟ أتبع مين؟ واتبع سبيل من أناب إلي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان التوجيه ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى في البداية يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هنا أيضا تأكيد على هذا المعنى ولا تطع الكافرين المنافقين. ليه؟ لأن مش هتجد من هؤلاء إلا الدعوة إلى الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. يبقى مش هتجد من هؤلاء إلا الدعوة للانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. ودع أذاهم، يعني ما تنشغلش بهؤلاء، ولكن احنا ننشغل به قلبنا. أما هم فسيكفيكهم الله، يعني هؤلاء سيكفيك الله عز وجل. إيه المطلوب مني؟ إن أنا دايما أسعى في البناء، وأيضا حتى لا تتعطل عن الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. وتوكل على الله في جميع شؤونك وأمورك وكفى بالله وكيل، أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى حسبك الله ونتوكل الله فهو حسبه، إن الله لا يلغ أمره. يبقى هنا تتوكل الله هو حسبه، كفيك سبحانه وتعالى، وبالتالي وكفى بالله وكيلا. ثم تأتي بعد ذلك الآيات أيضا بهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين حتى يلتزموا بطاعة الله عز وجل ولا يتعدوا حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ودايما النداء أو الخطاب دايما يتصدر النداء على المؤمنين، لأن هم الذين يفعلون الأمر. يعني ليه النداء للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا، أن الإيمان هو المحرك دايما، الإيمان هو المحرك. فإذا لم تجد أي يعني توجه إلى تفعيل الآيات يبقى ده كان نتيجة الخلل في الإيمان، يبقى الخلل في التطبيق ما هو إلا صدى للخلل في الإيمان. عشان كده احنا نعود الأصل، إيه اللي بيخلينا أتباطأ كده؟ إيه اللي بيخلينا أتكاسل إن أنا أنفذ ذلك الأمر؟ يعني في مصلحتي، يعني في مصلحتي في الدنيا والآخرة، لكن إيه اللي بيمنعني؟ إيه اللي بيخليني أتباطأ كده في التنفيذ؟ ليه أنا لا أسارع في التنفيذ كده والتفعيل؟ كل ده مصدره يعني من الإيمان، إيمان المحرك. لما القلب يملأ إيمانا بالله سبحانه وتعالى فحنجد أنه يتحرك كده نحو الطاعات. يعني أول ما بيصل الأمر إلى مسمعي على طول بمنفعل، وده اللي احنا كنا بنشوفه من الصحابة رضي الله عنه. الصحابة ازاي بقى؟ يعني ايه سبب ان الصحابة نفس الآية دي استمعت إلى الصحابة؟ لكن شتان بين تطبيقي وتطبيق الصحابة. طب ايه الخلل فين؟ خلل فين؟ ما هي نفس الآيات، يعني لم يزد عليها حرفا ولم ينقص منها حرف، فايه الخلل فين؟ يبقى الخلل في جهاز الاستقبال. جهاز الاستقبال، جهاز الاستقبال بالنسبة للصحابة يبقى كانت أجهزة يعني بتستقبل استقبالا صحيحا، كانت سليمة، لأنهم أصلحوا فعلا القلوب أولا، فهويات القلوب الاستقبال، فكان استقبال جيد، وبالتالي كان استقبال ثم التفهيم. ما فيش أي نوع من نوع التشويش أبدا عند الاستقبال. فلذلك أنا لابد أن أنا أقوي وأمتن هذا الجانب. يا أيها الذين آمنوا، يا المؤمنين، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في سورة البقرة كان الكلام على الطلاق قبل أن يمس رجل المرأة، فيمتعها على الموسع قدره على المقتر قدره، متاع بالمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، طالما أنهما لم يتفق على مهر محدد. إذا اتفق على مهر محدد يبقى عند ذلك بيعطيها نصف المهر، إلا أن يعفو يعطيها المهر بأكمله، أو هي في المقابل أو الولي يعفو عن أن يأخذ حتى نصف ذلك المهر. ولا تنسوا الفضل بينكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. بكانت الآيات اللي هي في سورة البقرة كان بتختص بالنسبة لحق المرأة إذا طلقت قبل المساس، قبل الدخول، يبقى حق المرأة مكفول، ولكن حيحدد على حسب نوع الاتفاق، اتفق ترى على مهر مسمى ولا لم يتفق، يبقى اتفق على مهر مسمى يبقى لها نصف ذلك المهر، أو إن كان الرجل يتفضل ثم يعطيها المهر كاملا، أو هي أساسا تتفضل ثم لا تقبل شيئا من ذلك المهر، يبقى ده أساسا لا، لكن أصلا لها نصف المهر. يبقى ده الكلام ده لو كان فيه مهر مسمى، ما فيش مهر مسمى يبقى على ذلك متعون على الموسع قدر وعلى المقتر قدر، متاعا بالمعروف، يبقى كله على حسب حال الإعصار والإصار، يبقى حسب الحال، يبقى ده هيرجع لكن ليها مهره. يبقى ادي ده كان قضية المهر. هنا بنتكلم على قضية العدة، هل لها عدة ام ليس لها عدة؟ المدخول بها لا عدة، المرأة اللي هو عقد عليها النكاح ثم لم يدخل بها الرجل يبقى عند ذلك ليس عليها عدة، أي أنها تبين يعني مباشرة بمجرد أن الرجل يقوم بتطليقها. يبقى أول ما ده إنسان عقد النكاح على امرأة ثم قام بتطليقها يبقى بانت منه، يبقى ممكن الإنسان خاطب كده يتقدم لها مباشرة، يتقدم لها مباشرة لأنه ملهاش عدة، بانت منه. لكن المرأة ما تدخل بها لها عدة، يعني حتى لو كانت الطلقة الثالثة أو هو طلقها على عوض يبقى طلقة بائنة هي، لكن لها عدة طالما دخل بها الرجل، لها عدة، عدة بقى بثلاث قروء كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، أو إن هي بثلاث أشهر إن لم تكن إيه ممن وصل لسن المحيض، أو إن هي يائسة من المحيض، يبقى بالأشهر. لكن بالنسبة للمرأة المطلقة ممن بيحيض يبقى ثلاث أشهر كما بثلاث حيضات كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. إن كانت يعني يبقى ده المرأة المدخول بها ولم تكن حبلى يبقى العدة بتاعتها تحسب بالحيض، إن كانت من أهل الحيض، إن كانت بقى يبقى صغيرة لسه ولم تصل سن المحيض ثلاث أشهر، أياست من المحيض ثلاثة أشهر، وإن كانت حبلة يبقى عند ذلك بوضع ذلك الحمل كما بيّنت الآيات. يبقى ده بالنسبة للمرأة المدخول بها، المرأة غير المدخول بها يبقى ليس لها عدة، بتبين منه على طول مباشرة، وبالتالي تقدم لها الخطاب عند ذلك الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى نديها المهر بتاعها كما بينا من الآيات في سورة البقرة. ساعات الإنسان بيعقد النكاح ويخلو خلوة كاملة بهذه المرأة، ده حكمها حكم المدخول بها، لأن الدخول حكمي، يعني الدخول دايما حكمي، يعني مش شرط ان هو يكون دخول حقيقي، اي ان هو وطئا حقيقيا، لكن لا اختلى الرجل بالمرأة في مكان يتمكن منها ولا هناك ما فيش موانع، فعند ذلك يبقى حكمها حكم المدخول بها، اذا طلق عند ذلك يبقى لها عدة، يبقى لها عدة. وإذا اختلى بها الرجل الخلوة يتمكن من المرأة حتى لو لم يطأ المرأة الحقيقة وما كانش فيه مانع من موانع شرعية، فعند ذلك يبقى لها المهر كامل وعليها أيضا العدة، المهر كامل وعليها العدة. يعني الدخول ده دخول حكمي غير الإلاء. الإلاء لو قال رجل من امرأته يبقى لابد أن يطأ المرأة وطئه حقيقي، أنه هو حلف بالامتناع عن وطئها، بدي المرأة المدخول بها كده أهلا منها، يبقى مسألة الإلاء كما بينا في سورة البقرة. فيبقى في الحالة دهية إن فاء الرجل يبقى نقول له أن تطأ المرأة وطئ حقي، إلا إن كان هناك مانع بقى من موانع، كأنه مثلا في نهار رمضان أو كان عليها الحيض، يبقى في الحالة دي أو كانت مثلا نفساء ممنوع طبعا، يبقى يطأ المرأة وطئ حقي. فلوجود المانع ده، وجود المانع. فكذلك إذا اختار الرجل بالمرأة التي عقد عليها النكاح وأغلق عليهما الستر ويعني تمكن منها ولا مانع أي من هذه الموانع، يبقى حكمها حكم مدخول بها. إن طلقها عليها العدة وليها المهر بالكامل، عليها العدة وليها المهر بالكامل. لأن وده يعني من الأمور اللي هو يعني البعض يقع في مثل ذلك ثم طلق المرأة، فهي في الظاهر كده هي غير مدخول بها، وبالتالي ممكن يتقدم لها الخطاب ويعقد عليها مباشرة، ولكن هي في الحقيقة عليها عدة، فيبقى هنا أساسا عقد عليها النكاح في عدة الزواج الأول، وهذا لا يصلح، هذا إيه؟ لا يصلح. فدي أمور. لذلك لما بيت إنسان بيكون طلق وقال إن هو لم يبني بها، يبقى لابد من سؤالي كده حصلت كذا أو كذا أو كذا، لأن دي أحكام يعني بيجهلها الناس، رجال الناس، فدايما تسأل، لأن في بيترتب عليها أمور. ده أساسا لو اختلى بها هذه الخلوة قلنا حقيقية، ولم يعرفهم أنه ما فيش مانع ويعني من وطئ الرجل لهذه المرأة، لكن حتى لم يطاها يبقى حكمها حكم يدخل. لو مات ترثه، لو مات في الحالة دي يبقى هو لو طلقها ثم مات يبقى ترثه. لكن في الحالة دي لما يطلق المرأة ثم يموت من بعدها ولم يكن قد اختلى بها أو دخل بها، يبقى ليس لها الطلاق، لأن يعني المرأة فترة العدة بترث الرجل إن مات، طالما عدة إيه؟ طلقة رجعية. فعشان كده بيترتب عليها أحكام. يبقى فما لكم علينا من عدة تعتدونها فمتعونا صرحونا صراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نداء إن كان هو نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين وبعض الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. يبقى ده كله يبقى خطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أنا المؤمنين يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم. فزوجة الرجل هي حلال هذا الرجل له أن يستمتع بها، أو إن كانت في ملك يمينه فعند ذلك له أن يستعمل هذه المرأة كسريرة، يبقى كسريرة. يبقى طبعا بالضوابط يعني شرعية أساسا، يعني لأنها ممكن يكون يعني هي المرأة دي لها أخت، فما ينفعش ودي جارية عنده ودي جارية عنده، لو وطأ واحدة لا يطأ الثانية لأنه يجمع بين أختين حتى لو كان هي من الإماء. إما لكنها زوجها مثلا عبد أو تزوج بحر حتى، يبقى عند ذلك لا يستطيع أن تأخذ المرأة عند ذلك ملك اليمين فراش، لأنه هو لتنزع عن حقه. يبقى ده بالقيود الشرعية يعني. وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك. يبقى ده يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة، يبقى ده بالنسبة لهذا القيد أساسا التي هاجرنا معك. لكن بنت عمي، بنت خالك، بنت عمتك، بنت خالتك، يبقى دي كلها مما أباح لنا رب سبحانه وتعالى الزواج بها. لكن ده هنا بهذا القيد التي هجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يبقى ده خاص بالنبي أيضا صلى الله عليه وسلم، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن. قد علينا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى نحتم هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.